بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا تتمة القول في تفسير سورة آل عمران في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثالثة في مدرسة ورثة الأنبياء. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الآيات جاءت هذه الآيات في ختام الخواتيم سورة آل عمران، وفيها أي في هذه الخواتيم يجمع ما في هذه السورة من مسائل على وجه الملخص والاختصار. وهكذا السور الطويلة يجعل الله عز وجل آخرها ملخصا لأولها. يقول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هم اليهود، ولهذه الآية سبب نزول، رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه مر على اليهود مجتمعين في بيت المدارس، في بيت المدارس مكان يجتمع فيه اليهود، وإذ بهم مجتمعين عند حبر أو حبرين من أحبارهم وهم فنحاص وأشيع، فنحاص وأشيع. فقال أبو بكر رضي الله عنه لفنحاص، قال له: اتق الله يا فنحاص وأسلم، اتق الله يا فنحاص وأسلم، فإنك تعلم أنه رسول الله، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، قد جاءكم بالبينات من ربكم أو جاءكم بالحق من ربكم أو جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم، تجدونه مكتوبا عندكم. ماذا قال أبو بكر؟ اتق الله يا فنحاص وأسلم، فإنك تعلم أن محمد رسول الله، قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم، يعني في التوراة. فقال فنحاص هذا، واليهود مجتمعون ويستمعون ويقرونه على ما يقول، فقال: والله يا أبا بكر ما لنا في الله من حاجة، والله يا أبا بكر ما لنا في الله من حاجة، من فقر، ولسنا فقراء إليه، بل نحن أغنياء عنه، بل نحن أغنياء عنه، ولو كان غنيا عنا ما اقترض منا كما يقول صاحبكم. يشيرون إلى قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضربه على وجهه ضربة شديدة وقال: يعني بما معنى كلام أبي بكر، اخسأ يا عدو الله، والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لقطعت عنقك، لقطعت عنقك أو لضربت عنقك. فذهب فنحاص هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا وقال له إن صاحبك قد ضربني. وهنا شيء عجيب، حتى اليهود يعرفون مكانة أبا بكر، مكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال له إن أحد المسلمين ضربني، قالوا إن صاحبك. حتى اليهود يعرفون مكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تضيفونها، تضيفونها إلى مكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما الصحابة. أبو بكر يجمع مكانته بالنبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش. أبو بكر يجمع مكانته بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منه حديث البخاري أما تتركون لي صاحبي، أما تتركون لي صاحبي. بل قبل ذلك يجمع الله بينهم، يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه الصحبة بكلام الله جاء في القرآن، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما تتركون لي صاحبي. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يروي حديثا عجيبا عجب منه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذئبا أخذت شاة من قطيع فلحقه الراعي وأخذ الشاة منها، فقال الذئب اتق الله تأخذ مني رزقي، فقال الراعي عجبا ذئب يتكلم، فقال الذئب وأعجب من ذلك رسول يحدث الناس عن خبر السماء في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة عجبا عجبا يا رسول الله، فقال أتعجبون من ذلك فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. شوف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يستشهد بإيمان أبي بكر وعمر مع إيمانه وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، في غنى عن شهادة الناس جميعا، شهد الله له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة أبي بكر وعمر فيقول فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. في كلام الصحابة أيضا أحاديث الصحابة كثيرة جدا في مكانة أبي بكر، منها حديث ابن عباس عند احتضار عمر رضي الله عنه ماذا قال له؟ أبشر يا عمر، والله إني لكثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وإني أسأل الله أن يجمعك بصاحبك. فهذا أيضا بيان الاجتماع أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار في غزوة أحد ماذا يقول أبو سفيان؟ يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه. قال هل مات محمد بعد الغزوة، بعد غزوة أحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه، اسكتوا عنه. فقال يا أبا بكر يا ابن أبي قحافة. لاحظ من نادى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نادى أبو بكر. يعرفون هذا، هؤلاء يعرفون على من يقوم الإسلام. فما أجابه أبو بكر، فقال أبو سفيان يا عمر. لاحظ نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر، أركان الإسلام، أركان يعني حتى الكفار يعرفون الإسلام قائم على من. اليهود في هذه القصة ذهب فنحاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبك قد ضربني ضربا شديدا على وجهي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال له لما عملت ذلك يا أبا بكر أو ما حملك على ذلك يا أبا بكر؟ فقص له الخبر وكلام فنحاس في الله سبحانه وتعالى. قال فغضبت لله غضبا شديدا فضربته. فما كان من فنحاس إلا أن أنكر قال ما حدث ذلك وما قلت شيئا من ذلك وكذب علي أبو بكر. واضح؟ فأنزل الله تصديق أبا بكر رضي الله عنه وتكذيب اليهود وعلى رأسهم فنحاس. أنزل الله عز وجل لقد سمع الله. وهذا لا شك أنه يدل على وعيد شديد لهؤلاء اليهود. فإذا أخبر الله أنه سمع فإنه سيجازي وأن الكلمة التي قالها فنحاس ما غابت عن سمع الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وهذا وعيد آخر أنه بعد السماع سيكتب. فإذا أنكر في الدنيا لن ينكر في الآخرة. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أي سيواف ذلك إلى كفرهم الآخر بقتل الأنبياء قبل ذلك. طيب ما الجامع بين هذا الأمر وبين منع الزكاة في الآية التي قبلها؟ في الحقيقة يا إخوة رب العزة يجمع بين البخل الذي هو منع الزكاة وبين التكذيب والكتمان. يجمع الله عز وجل بين التكذيب والكتمان وبين منع الزكاة. منها هذه السورة قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية التي بعدها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء إلى قول الله عز وجل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. طيب هذا موطن. أيضا في موطن آخر في سورة النساء يقول الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. لاحظ جمع بين البخل وبين كتمان ما آتاهم الله من فضله إلى قول الله عز وجل وماذا عليهم لو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. لاحظ أيضا جمع بين الإيمان والإنفاق. كما جمع بين الكتمان والبخل جمع بين الإنفاق والإيمان. وماذا عليهم لو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وهذا يدل على أن الكفر ومنع الزكاة مرتبطان ارتباطا وثيقا. ماذا يقول الله عز وجل في بداية سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا بيناه في دروس ماضية ولا مانع أن نشير إليه الآن. الحكمة في ذكر الكفر أو كتمان الخير أو كتمان الإيمان مع الزكاة مع من الزكاة الحكمة في ذلك الجمع بين حق الله وحق العباد. إذن دين الله يحفظ حق الله وحق العباد. مع أن الصلاة أعظم من الزكاة. ما قال وويل للمشركين الذين لا يقيمون الصلاة، ما قال إن الذين لا يقيمون الصلاة ثم قال بعدها ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، لا. ليش؟ لأن الصلاة حق لله والإيمان حق لله، فاجتمع في حق الله، لكن الله عز وجل أراد أن يجمع بين حق الله وحق العباد، فيذكر الكفر مع منع الزكاة، يذكر الكفر مع منع الزكاة حتى يذكر الحقين، فإنهم أضاعوا الحقين، حق الله في الإيمان ومن ضمنها الصلاة، وحق العباد في أن يؤتى لهم أو يؤتون الزكاة. إذن هذا السر في أن الله عز وجل يجمع بين الكفر أحيانا والزكاة، يبخلون بما آتاهم الله من فضله ويكتمون، يبخلون ويأمر الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هنا ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض لقد سمع الله قول الذين قالوا إلى الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن برسول. وأيضا قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون في سورة فصلت. طيب أيضا الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص لأبي بكر، لم يقتص للكافر من أبي بكر، مما يدل على أن ضربته هدر لأجل كفره بالله عز وجل، وأن إساءته لدين المسلمين تبيح لهم أن يقتصوا منه، فصارت ضربته هدرا لأن العهد يوجبكم أن تحترموا الدين، وهذه المدينة صارت الآن إسلامية، أنتم موجودون بعهد، وهذا العهد يلزمكم أن تحفظوا كرامة هذا الدين. لما أساء وأخطأ وسب الله سبحانه وتعالى جاءته الضربة وضاع حقه هدرا لما ضيع هو من مراعاة العهد بينه وبين المسلمين. قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فهم لم يخطئوا فقط في حق الله بل أخطأوا في حق الأنبياء، وخطأهم في حق الأنبياء كثير جدا جدا جدا. بنو إسرائيل واليهود الذين يتبجحون يقولون للمسلمين نحن أرسل إلينا الرسل وبعثت فينا الرسل ونزلت علينا الكتب السماوية، ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هم لم يكونوا أصلا أهل عناية بالرسل إلا القلة ممن آمن بالرسل، أما عموم شأن بني إسرائيل واليهود مع الرسل شأن سوء، لدرجة أن الله عز وجل أنزل في ذلك آيات كثيرة جدا، مثل هذه الآية، مثل قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بالله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم، الآيات في سورة النساء والمائدة فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، آيات كثيرة جدا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها سفر أحزاب، وآيات كثيرة شأنهم شأن سوء مع أنبيائهم ويقتلونهم ويحملونهم فوق طاقتهم ويكذبونهم ويستهزئون بهم، وتعرفون قصص كثيرة ماذا صنع موسى مع قومه، كيف عبدوا العجل، وكيف قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقولهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وقولهم لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وشأنهم في إيذاء موسى قالوا عنه آدر أو آدر، يعني فيه عيب في خلقته، فبرأه الله عز وجل وبين لهم كمال خلقته عليه السلام، وكان عند الله وجيها، قصة صحيح البخاري. وزكريا قتل عليه السلام قطعوه نصفين، ويحيى قطع رأسه وقدم مهرا لبغي أراد عمها أن يتزوج بها وكان ملكا، فكان يحيى عليه السلام ينكر هذا الأمر ويقول لا يجوز زواج العم من بنت أخيه، وأنكر عليهم يحيى عليه السلام، فغضبت غضبا شديدا وقالت لعمها إن أردت الزواج بي فأتني برأس يحيى والعياذ بالله. هذا شأنهم مع أنبيائهم. وعيسى عليه السلام معلوم أمرهم معه والإيذاء الشديد الذي أتاه منهم عليه السلام، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخلو من هذا الأذى من بني إسرائيل، وكانوا يقتلونهم يقتلون الأنبياء. قال الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق مكتوب أيضا وسيجازون عليه، ما راح يفلت، لن يفلتوا مما فعلوا أبدا، مكتوب وسيجازون به الجزاء الأوفى. قال الله عز وجل ونقول حينها عند المجازات ذوقوا عذاب الحريق يحرقون، ولا كرامة، حرق، من يتحمل الحرق؟ من يتحمل أن يضع يده على شمعة أو يضع يده على الفرن أو يضع يده على بركان يغلي؟ من يتحمل هذا الأمر؟ هم سيحرقوا حرقا شديدا في هذا. يقول الله عز وجل ذلك أي هذا الحرق بما قدمت أيديكم لم يكن ظلما من الله عز وجل، رب العالمين لما جازاهم بهذا الجزاء إنما هو من فعلهم، هم قالوا وقتلوا فجاءهم الجزاء من الله عز وجل جزاء وفاقا، لا يظلم ربك أحد، لا يفتري عليهم حاشاه جل وعلا، ولا يتبلى عليهم ولا يظلمهم حاشاه سبحانه وتعالى، بل كمال عدل، يستحقون هذا الأمر بما فعلوه بالأنبياء ظلما وبهتانا وزورا وجورا، ويستحقون أن يحرقوا والعياذ بالله. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم ربك أحدا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، هذا أيضا كذب آخر عندهم، إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، زعموا كما فسره ابن عباس رضي الله عنه وغيره، زعموا أن بني إسرائيل أخذ الله عليهم عهدا بأنه إذا جاءكم رسول لا تؤمنوا له حتى يدفع قربانا، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. شروط معرفة الرسول ثلاثة أمور، الرسول يعرف بثلاثة أمور وليس من ضمنها القربان. الرسول يعرف أولا ببشارة الرسل من قبله به، أن يبشر به رسول قبله. اثنين، أن توافق دعوته دعوة الرسل بما جاءوا به. ثالثا، المعجزة. ثلاثة أمور يعرف بها الرسول، الرسول يأتي وقد بشر به من قبله، الرسول يعرف بعرض دعوته على دعوات الرسل من قبله، كلهم جاءوا بالتوحيد، كلهم جاءوا بالإيمان باليوم الآخر، كلهم جاءوا بالإيمان بالملائكة، كلهم جاءوا بالإيمان بالكتب، أن تكون الدعوة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل رسول يأتي بغير الإسلام، ليس برسول. ليس برسول. الرسول يأتي بالإسلام بدعوة إخوانه من الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ثالثا، الرسول يعرف بالمعجزة، يطلب منه معجزة فيأتي بها بإذن الله، يسأل الله المعجزة فتأتي بإذن الله، وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كما قال الله سبحانه وتعالى. بهذه الأمور. أما القربان هذه اخترعها اليهود، ومع ذلك أتى الله عز وجل بما قال، لا من صدقهم ولكن حتى يبين كذبهم، يعني حتى الذي زعموه أن الله عهد إليهم ألا يأتيهم برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار، حتى هذه الدعوة التي ادعوها كذبا رب العالمين مشى معهم للآخر، ومع ذلك قتلوه وكذبوه. يعني بدعة أن الرسول ما نصدقه حتى يأتينا بقربان تأتي نار من السماء فتأكله، هذه هم اخترعوها، ومع ذلك رب العالمين أتاهم برسل على هذا النحو وكذبوه. شوف الكفر لوين. قال الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا، العهد الالتزام، العهد الالتزام، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، أي نوع من القرابين، أي نوع، زرع، طعام، ماشية، تأكله النار من السماء، تنزل كما يقول ابن عباس، تأتي نار من السماء فتأكل هذا القربان. قل يا محمد مجيبا لهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات المعجزات، المعجزات، وهذا شأن كل رسول أن يأتي مع معجزة عليه السلام. قال: وبالذي قلتم، يعني بالقربان هذا، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، جاءوكم بالذي زعمتم ومع ذلك قتلتموهم، مما يدل على أن الكفر فيهم شأن مستمر والعياذ بالله، وليس الشأن شأن أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لهم أو ليس رسولا أو مؤمن، ليس هذا شأنهم، شأنهم أنهم يكذبون، فدعواهم في هذه القرابين كلها كذب وزور، ولن يأتيهم الله عز وجل برسول يأتي بقربان كما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا أن يأتي بقربان تأكله النار. يقول الله لهم: الذين أتوا بقرابين لماذا قتلتموهم؟ كما قتلتموهم أنتم الآن تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإن كذبوك وكذبوا رسالتك وجحدوا، لا تغضب لهذا الأمر ولا تحزن له، هذا شأنهم مع الأنبياء كلهم، لا تحزن يا محمد، اليهود لا يقدمون ولا يؤخرون شيئا في تكذيب رسالتك أو تصديقه، إنما أنت تبلغ ما أنزل إليك، لا تحزن على تكذيب اليهود، فإنهم كذبوا رسلا قبلك وقتلوهم وسألوهم قرابين وسألوهم كذا، وما قدم ولا أخر شيئا عندهم، فلق البحر أمامهم ونجاهم الله من فرعون، تجاوز البحر عبدوا العجل، ما لا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم. قال الله عز: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، أي المعجزات، معجزة يعني واضحة، يعترف الموجودون جميعا أنها من الله، لا يمكن لأحد أن يفعلها، البينات أمر بين، معجزة بينة واضحة، كل الموجودين يعلمون أنهم عاجزون، معجزة يعني تثبت العجز، معجزة أي تثبت عجز من رآها، كلهم يعلمون أنهم عاجزون عن فعل مثل هذا الأمر، جاءوا بالبينات والزبر، الزبر كل الصحف التي تأتي مع الكتب السماوية، يعني موسى عليه السلام مثلا كتابه السماوي ماذا؟ التوراة، لكن أيضا عنده صحف وعنده ألواح. الألواح والصحف تسمى زبر، مثل ما نقول في شريعتنا القرآن والسنة. صحيح البخاري إيش؟ من الزبر. صحيح مسلم من الزبر، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكتاب السماوي هو الذي قال الله عز وجل والكتاب المبين والكتاب المنير، والزبر هي الكتب التي تأتي مع الكتاب. صحف موسى كما قال الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والألواح قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح موعظة وتفصيلا لكل شيء. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك ولا فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح. إذن الألواح والصحف زبر. ماذا تفعل الزبر؟ تفسر التوراة، تفسر التوراة، بالإضافة إلى كون التوراة منير مبين. ووجه البيان فيه المسائل العقدية، المسائل العقدية بينة في كل الكتب السماوية. ليس في الكتب السماوية متشابه في العقيدة. ركزوا يا إخوة، الكتب السماوية العقيدة فيها إيش؟ مسائل لا إله إلا الله، هذه واضحة في كل الكتب السماوية، ليس فيها متشابه. المتشابه قد يكون في الشرائع، في الشرائع، في الفقه، في الحلال والحرام، هذا قد يشتبه على هذا وهذا، فيأتي العلماء ويرجح بينها. أما في العقيدة كل الكتب السماوية متشابهة محكمة، لا تشابه فيها إلا من حيث الكيفيات، كيف يسمع الله، كيف يبصر الله، كيف يعلم الله، الكيفيات قد يكون فيها تشابه، أما المعنى محكم، المعنى يكون محكم، يسمع الله يدرك الأصوات خلاص، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله خلاص، فهمت؟ إذن الأنبياء جاءوا بما يزعم اليهود أن الله عهد إليهم أن لا يؤمن الرسول حتى يأتيهم بقربان، وجاءهم بالبينات والزبر والكتاب المنير، والكتاب المنير. نكتفي عند هذا القدر على نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.